إنشاء عقد. نعم. نقول هذا نقول هذا يعني من بعض صور القاعدة هذا الاختيار رقم كذا. نعم. يعني هل هذا نقول من بعض قاعدة عامة الاختيار رقم كذا؟ لا لا مو منها. لا لأن هذا الإقرار شيء آخر يعني معناه إذا ملك الإنسان الشيء ملك الإقرار به. الوكيل يملك بيع السلعة المقر ببيعه ويملك الإقرار بكل شيء ما يتعلق به. نعم. شيخ يقول المؤلف في معاملة العالم طلابه ولا يخاطب الفاضل منهم فاضل منهم باسمه بل يكنيه ونحوها. اي نعم هذا معروف حتى في الاوصاف. اما انا لا اوافق على نعم. اي نعم قصدي جسد كله يا شيخ انما هذا هو معروف على كل شيء حتى في الاوصاف بين الناس مثلا يعامل بعض الناس بتقديم اكثر وبالقصار اكثر لوجهته او كذا لكن اشكال عليه ذلك. انت ما اسم ولدك؟ عبد الرحمن. إذن يقول لا تكلم عبد الحميد إلا بأبي عبد الرحمن وابك أنت عمر لا كلمت إلا بعمر. نعم وبقية الأخوان نعم لا الذي له ولد أو له كن بلا ولد في من يكون يتكن بلا ولد لكن أنا لا أوافق على هذا ما هو صحيح. وإن كان الكنية الآن شاعت بين الشباب تجد إنسان ما له إلا 18 سنة ولا عنده ولد ولا زوج. نعم كيف؟ لا أعرف خمس سنوات لكن على كل حال أشوف اللي يكتبون الآن كتبه أبو عبد الرحمن ثم عبارة أيضا أشكلت عليه وأراها في عبارات كثير من الأجلة. إذا انتهى من الكلام قال وكتب أبو فلان كذا وكذا وكتب ما أتي من أشياء ثانية. وكان المفروض أن يقول وكتبه فيأتي بالضمير أو كتب بيد فلان فلان كتب بيد فلان. أما كتب فلان كذا ويحتمل المفعول بدون سبب. نعم والواو ايضا بعد فيها نظر لكنه اهون لكن حذف الضمير غريب. انا وجدته يعني بكتابه اناس اجله علم فلا ادري من اين اخذوا هذا. ولا استبعد ان بعض علماء الحديث وبعض الرواه لما ساق الحديث وكتب كذا وتقلدوه لان كثير من العبارات ياتي بالتقليد. نعم ايش؟ ايش؟ كيف مسألة؟ مسألة انا يعني ذكرت كلام المؤلف لكي اسأل عن سؤال ثاني. ايش سؤال ثاني؟ اقول واعرف مثلا حتى يقولون انه من باب الاداب ان يعامل الانسان بعض الاشخاص معاملة خاصة عن غيره من المسلمين. نعم نعم. تقدير اكثر. نعم. لكن اسأل عني ما رواه الترمذي عن جرير عبد الله بن جرير الذي من المعلوم أن تأخر إسلامه. نعم. يقول ما رأى وهو حديث صحيح صحيح الألباني يقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسبت أن يعني أحسن إنسان عنده كما قال يعني مقرب عنده بصابنا وكذا. نعم. فهل يعمل بما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو اعلم أن هناك شيئا يسمونه قضايا العياء أن الرسول يعامل شخصا بمعاملة خارجة عن غيره لسبب. أليس الرجل الذي استأذن وقال ائذنوا له بأساء أخو العشيرة ثم لما دخل ألان له كلام ورق له مع أنه كان يقول بأساء أخو العشيرة. فهذه المسائل قضايا العيان تعتبر فيها قرائن الحوار. قد يقوم من المصلحة أني أجل هذا الرجل وإن كان صغير القدر أو ما أشبه ذلك قد يكون من المصلحة. وقد يكون أيضا من المفسدة أن أجل من يستحق الإجلال أمام أقرانه مثلا. أليس كذلك؟ ربما لو أجللته أمام أقرانه حسدوه على ذلك. هذه من وجه. وأيضا صار في نفوسهم علي أنا مع أني ما فعلت شيء

فالباطل في الحج والعمرة ما فسد، يعني بمعنى ما بطل وفسد، وهو الذي يرتد فيه الناس. يعني لو أن إنسانا محرما كان محرم، ولو أن إنسانا كان محرما بحج ثم في أثناء الحج استهزأ بالله والعياذ بالله مازح، يقول حجه الآن بطل ولا يلزمه الاستمرار فيه بل يخرج منه، فإن كان لم يفت وقت الوقوف أمكنه أن يحرم بعد التوبة ويطوف. وأما الفاسد فهو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، وحكمه أنه يلزمه الاستمرار فيه ويقضيه في العام القادم. نعم. ويبين له النكاح، النكاح الباطل ما أجمع العلماء على فساد، كنكاح الأخت. والفاسد ما اختلفه فيه كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود أو بدون رضا المرأة وما أشبه. نعم. ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة في الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو مكسورة مخففة أو مشددة مهموزة أو لا عربية أو عجمية أو معربة وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب مصروفة أو غيرها مشتقة أم لا مشتركة أم لا مترادفة أم لا وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا وأن فيه لغة أخرى أم لا وأن فيها لغة أخرى أم لا. ما شاء الله دائرة معارف كل هذه يبين الطالب. نعم. ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل فالصحيح دون عشرة أحرف كنعم وكنعم نعم. كنعمة وبئس وحسب وحسب وحسب وحسب حسب نعم إيش نعمة وبئس وحسب أعدل لأنه ويبين ما ينضبط ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف كقولنا ما كان على فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل إذن يريد الفعل يريد الفعل نعم بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح والكسر من الصحيح والمعتل فالصحيح دون عشرة أحرف كنعم وبئس وبئس وحسب والمعتل كوكر ووبق وورم وورم نعم ووليم ما كان على فاعل بفتح الفاء وكسر العين ورم نعم لا مقصد كلامه مثل الذي على فاعله نعم من قال إلا أحرم إثبات والكسرة في إيش؟ من المضارع، من المضارع، فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحفظ جاء فيهن الفتح، يفعل ويفعل من الصحيح والمعتبر. نعم يعني نعم الآن الخلاف لها في أرضها. ووري لا أما وري معروف، وبط إن كان في لغة في أبق أبق العبد مثلا، وري من إيقاد النار. نعم وترمينا الوتر معروف. نعم نمشي نمشي ما علينا من هذا. ووري ووري الزند وغيرهن. وأما ما كان من الأسماء والأفعال على فعل بكسر العين جاز فيه أيضا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها، فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه الرابع فعل بكسر الفاء والعين. وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات نبه عليها وعرفه حالها في كل ذلك. يعني المعايات الإلغاز، الإلغاز ويكون تعليمه ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات. وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظه مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. ومن وجده مقصرا عن نفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده له حتى يحفظه حفظا راسخا وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله، فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد، فإنه بمنزلة الولد وفضيلته و ايش عندها بمنزلة الوالد، يعني الطالب بمنزلة الوالد او المعلم بمنزلة الوالد. نعم. وفضيلته يعود الى معلمه منها نصيب وافر، فانه مربيه وله في تعليمه وتقريبه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل. اللهم اغفر لنا شيخي. وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين. وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق ويذكره مترسلا مبينا واضحا مبينا واضحا، ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك. وإذا نعم يفهمونه بدون ضمير، لا الضمير أحسن، لأنه قال ويكرر ما يشكل. نعم. وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحيا في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك، فإن إضاحة أنا يا شيخ أرغب منكم جزاكم الله خيرا أن الأخوة ما يتكلفون الرد، يدعون الرد عندكم فإن هذا أدعى إلى احترام المعلم وتقديره والقيام بحقه. أما يرد أحد من هنا وآخر من هنا لا بس يعني هم ما يرقون الصوت لو تروى الصوت كان على كل حال حتى الخلاف اللي بين النسخ يسير نعم. فإن إيضاحها أهم من ذلك وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه ويقف في موضع الوقت ويصل في موضع الوصل وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين. كل هذه توجيهات جيدة من المؤلف رحمه الله جيدة جدا. وأهم شيء تفهيم الطلب لكن قوله بأن إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمون هذا مشكل صعب لأن إذا كان في الحاضرين من أخذ مرحلة جيدة في العلم وآخر تمهم مبتدئ الآن يصعب أنك تقول سوف أفهم المبتدئ يشق هذا على الأول. لا تنسى أن يراعي الحق. نعم. وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربعا إن شاء وإن شاء محتبيا وغير ذلك ويجلس بوقت وإن شاء أخذ متربعا ومحتبيا إذا تعب أو مل من إحدى الجلستين فلا حرج عن الجلسة الأخرى ولكن بقي قعوده مستقبل القبلة. هل نقول إن هذا سنة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك أن يستقبل القبلة على عند تعليم أصحابه؟ هذه مسألة يجب علينا أن ننتبه لها وهي أن العمومات الواردة لا تقيد المطلقة لا تقيد بشيء إلا بدليل. عرفتم القاعدة هذه؟ النصوص العامة المطلقة لا تقيد إلا بشيء إلا بدليل. فمثلا استقبال القبلة معروف أنه أفضل من الاستدبار على سبيل العموم، لكن هل نقول إذا جلست فتحرى أن تكون مستقبل القبلة وإذا جلست التعليم فتحرى أن تكون مستقبل القبلة وإذا جلست الأكل فتحرى أن تكون مستقبل القبلة؟ هذا يحتاج إلى دليل. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة كل وقت أليس كذلك؟ هل نقول كلما فعلت شيء فصل على النبي؟ لا، في مواضع يكره الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام كعند الذبح مثلا، عند الذبح قل بسم الله ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مفيدة. الأذكار مشروعة لا شك في كل وقت ذكر الله، لكن لو أراد الإنسان أن يجعل ذكر الله مقيدا بحال من الأحوال قلنا عليك الدليل. أي نعم، فهذه قاعدة مهمة. فكون المعلم يجلس مستقبل القبلة ونقول هذا مستحب بدون دليل في النفس منه شيء. ثم إذا قلنا اجلس مستقبل القبلة ستكون ظهور المتعلمين إيش إلى القبلة فيستدبرونها. نعم، ولو أخذنا بالإنصاف والعدل قلنا يجلس والقبلة على يمينه أو شماله ليكون جلوس الطلبة كذلك على اليمين أو اليسار إلا طرف الحلقة فلا بد أن يكون مستقبل أو مستدبر. الصلاة ركعتين في المسجد. اي نعم، هذا ايضا يحتاج الى دليل. اذا كان في غير المسجد يحتاج الى دليل، ولذلك لا نرى انه يسن له اذا اتى موضع الدرس صلاة ركعتين، لا في المدرسة ولا في اي مكان سوى المسجد. نعم، تعرف الاحتباء؟ ما هذا الاحتباء؟ إيه نعم، وبعضهم يحتفي بسير أو شبه يجعل مثل الغترة والشماء ويحتفي عليه. ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض ولا يعتني بفاخر الثياب ولا يقتصر على خلق يزن على خلق على خلق بفتح اللام ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة ويحسن. طيب قوله رحمه الله بوقار لا شك الوقار من خير ما يتحلى به المعلم. ثيابه نظيفة أيضا طيب لأن ينبغي الإنسان تكون ثيابه نظيفة دائما بيض خير ما يتحلى به المعلم ثيابه نظيفة أيضا طيب لأن ينبغي الإنسان تكون ثيابه نظيفة دائما بيض لأن الرسول حث على البياض. لكن إذا كان يمشي ولم يجد ثيابا صفيقة يلبسها ولم يجد إلا ملونا فلا بأس ما يضر رسولك كان عليه حلة الحمراء عليه الصلاة والسلام. ويحسن خلقه مع جلسائه ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك ويتلطف بالباقين ويرفع مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عن عما يوهم كراهته. القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام إلى الرجل وهذا يعني مقابلته، مثل أن رأيت رجلا دخل المسجد وهو رجل فاضل فقمت ولاقيته هذا لا بأس به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه حين جاء ليحكم في اليهود. والثاني قيام على الرجل، هذا لا يجوز، يعني بمعنى أن تقف على رأسه هذا لا يجوز. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه قاعدا وهم قيام أشار إليهم أن يجلس، ونهى أن يقف الإنسان على أخيه كما تفعل الأعاجم في ملوكه إلا إذا كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس. إذا كان لمصلحة كإهابة هيبة الأعداء وما أشبه ذلك فلا بأس. ودليله ما فعله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين كان قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مراسلة قريش له في صلح الحديبية، كان قائما ومعه السيف، هذا لأجل إيش؟ إغاظة الأعداء وزرع الهيبة في قلوبهم، أو لحاجة مثل أن يخشى العدوان على هذا الرجل الذي قام على رأسه فيقوم على رأسه دفعا لما يتوقع من الشر. بقي القسم الثالث: القيام للرجل. هذا لا شك أن الأفضل تركه، لأن الصحابة ما كانوا يقومون للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف من يقام له، لكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فالأفضل فعله إزالة لهذه المفسدة ما دام الرسول ما نهى عنه ويكرهه ولا نهى عنه، لو كان مكروها شرعا لنهى عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا حسب ما تقتضي الحال، إن اعتاد الناس تركه فلا شك أنه أفضل، وإن لم يعتادوا ذلك فإن الإنسان لا يعرض نفسه للقيل والقال، لأنه لو قام الناس إلا هو قالوا هذا رجل متكبر، ولو كان من دخل يكرم بمثل هذا أي بإقدام له ثم لم تقم له لقال هذا يهينني وما أشبه ذلك. لكن بالنسبة لمن يقام له هذا لا يجوز أن يتمنى ذلك وأن يحب أن يتمنى له الناس قيامه لأن في ذلك الوعي. الشيخ رحمه الله يقول أنه ينكر القيام من لا تحقيق عنده وهذه كلمة قوية. يعني مثل إنسان لما رأى شخصا قائما لآخر أنكر عليه. يقول النووي رحمه الله إن هذا المنكر ليس عنده تحقيق لأن فيه نصوص تدل على جواز مثل هذا. نعم. هذا أقول لا بأس هذا لمصلحة شرافي بارك الله فيكم. احتاج بعض الأوصاف إذا دخل كبير أن يقال له يجلس قيام ويجلس فقط بغير السلام الذي يمر مثلا هي مثلا إيه نعم هذه مثلا. نعم لا القاعدة كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. نعم هذا إذا احتاج لا بأس لأنه ما قام عليه لكنه قام له في الواقع لخدمة أخذ كم أو دخل وقت يقول الإمام النووي وأن الأمر عند تجاوز يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء. نعم. أخذنا السابق أن الأمر إذا بطلق فإن الاستحداث لأن الزين لا تنسل. هل أخذ هذا؟ أبدا. أقول اليوم أحمد نسأل لم فقلت أن الأصل في ذلك ما قلنا هذا. نعم قلنا في خلاف بين العلماء على هذا التقوى. الراجح هذا الراجح يظهر ان الراجح فيما كان من العبادات انه الوضوء وما كان من العذاب فهو الاستحباب هذا الظاهر والله اعلم. مع ان المساله تحتاج الى تامل يعني هذه القاعده غير منضبطه تأتي أوامر كثيرة يقول علم فيها أنها للإستحباب. نعم أحسن الله إليك. في قول النووي رحمه الله في إتلاف الحرب إمام المسلم نعم أنه لا يذمم. نعم مع أن الصديق رضي الله عنه في حربه للمرتدين نعم ألزمهم بأن يدوا قتل المسلمين وأن المسلمين لا يدوا قتلاهم. نعم ما أعرف المسألة لا أعرف المسألة ولعل الصديق يقول هؤلاء لا يقرون على كفر في الأصل المرتد لا يقر على كفر فهو خارج عن الإسلام لكن بخلاف الكافر الأصل فقتال هؤلاء المرتدين ليس كقتال غيرهم يعني لو قالوا نريد أن نبذل الجزية ما نقبل منه حتى يرجعوا الإسلام. أنا ما أعرف المسألة لكن إن كان كذلك فهذا وجه. آتي محمد الوسيلة والفضيلة والبعث المقام محمد ينبغي أن يسأل عن هذا الجزء الذي ذكره النووي هل يوجد هل طبع نعم موجود ها؟ هذا اي موجود وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة ويلتفت إلى الحاضرين التفافا قصدا بحسب الحاجة للخطاب. قصدا يعني لا كثيرا. نعم. ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم. صحيح، لأن المقابلة لا شك أنها يكون فيها انتباه السامع أكثر، ولذلك لو كان يحدثكم الإنسان في مكان بينكم وبينه جدار أو ساتر لا تجدون أن الإنسان ينتبه له أكثر. ومن ثم شرع للخطيب يوم الجمعة أن يكون على منبر. نعم. ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم يدعو للعلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. على كل هذه المسائل استحسنها رحمه الله، وكلها لا دليل لها فيما أعلم. أولا يقدم على الدرس لا وفيما تيسر من القرآن، هذا يحتاج إلى دليل، لأن قراءة القرآن عبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل في زمانها ومكانها وهيئتها والأشياء التي ذكرناها فيما سبق، وهي ستة أشياء. ويبسم ويحمد الله هذا معروف، ويصلي على النبي، ويدعو للعلماء الماضين. قد يقول قائل لا بأس بهذا، لأن الدعاء للعلماء الماضين من المشايخ نعم لهم حق عليه، هم الذين وصل بهم إلى هذا الحد. وأما قول والدي والحاضرين وسائر المسلمين فهذا أيضا أهوى من استحباب قراءة القرآن. نعم. فإن ذكر دروسا قدم أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصولين. هكذا يا شيخ؟ نعم. الأصولين؟ نعم عندي الأصولين. نعم. نعم. ثم الأصول. وعلى كل حال أصول الفقه وأصول الحديث المصطلح. ثم نخليها نصف ثم الأصول نصف، لأن احتمال تكون خطأ. ثم الأصول نصف. ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل. ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم. ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه، لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود. كم نقدر بالطول؟ ساعة دارما يختلف حسب الدروس شوقا وطرحا و... إذا كنا ساعة دارما معناها إذا كانت الساعة 1:30 يعني موقف الدروس النهارية ساعة دارما ويمشي. والله أنها تختلف. ثم أن الطول أيضا يختلف حسب نشاط المدرس وحسب انتباه الطلاب. أحيانا يكون الإنسان نشيطا ويلقي من نشاط وعلى التلاميذ، وهم ينشطون إذا كان المدرس نشيطا. أحيانا يأتي نشيطا ويريد أن يعني تبسط العلم ويشرح، لكن يجد التلاميذ عندهم كسل. طبعا سوف تفطر همته ويكسر. وأحيانا بالعكس يأتي وهو فيه كسل، لكن ما شاء الله التلاميذ يكون نبيهين ويناقشهم مناقشة جيدة، نعم، فيحيا بحياته. المهم نار يتبع الحوار. نعم. وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه. نعم صحيح، كلها صحيح. ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك فلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض، واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. وإذا سأل سائل عن نعم يذكرهم عند الحاجة، إذا رأى من بعضهم مثلا أنه ناقش مناقشة حادة يذكرهم، أو مثلا رأى من بعضهم أنه يعارض أخاه كما يوجد أحيانا في بعض المجالس، مجالس العلم سواء في الكليات أو غير الكليات، إذا اعترض أحد الطلبة أو ناقش أحد الطلبة وجد من الطلبة الآخرين من يرد عليه، ثم تكون المسألة أخذ رد بين الطلاب، فينبغي أن يتكلم بمثال هذا الكلام لتهدئة الموقف. وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك. فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم، أو الله أعلم، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وقالوا ينبغي للعالم، هذا واجب أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولأن الإنسان إذا قال لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس بجوابه وعلمه، لأنهم يعلمون أنه لو لم يعلمه لقال لا أعلم، فيثقون به أكثر. ولأنه إذا أجاب عما لا يعلم ثم تبين الخطأ نقصت درجته في الناس وصاروا لا يثقون به. ثم لا يضر إذا قال لا أعلم، فإنه إذا قال لا أعلم فإن من سأله سوف يطلب العلم من غيره، أو يطلبه في كتب ويأتي بها إليه وينتفع هذا وهذا. لكن بعض الناس يشق عليه جدا أن يقول لا أعلم، ويظن أنه إذا قال لا أعلم يعني أنه سقط، وهذا ليس بصحيح. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن شيء ولا يجيب حتى أنزل الوحي. وقالوا ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها. وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه، وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه،

أن هذا ليس يعني أن الإنسان معصوم، الإنسان يخطئ وما أكثر خطأ، لكن يجب أن يحترمه معلمه في رأيه وفي عمله، وإذا كان لديه شيء فباب المناقشة مفتوح، وإذا كان يخشى أن يسيء هذا في كيفية المناقشة يستطيع أن يناقش مع معلمه وحده. ولقد كنا نقتدي بشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله حتى في المشي وحتى في لباس البشت وفي كل شيء، لأننا نعتقد أنه شيخنا إمامه قدوته، نعتبره قدوة لنا. فهذه نقطة مهمة ذكرها النووي رحمه الله. نعم. وقد كان بعض المتقدمين يقولها أقرب لانتفاعه به، هذه واحد، ورسوخ ما سمعه منه في ذهن. نعم. وهذا الثاني. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. لأنه إذا رأى عيب معلمه سقط من عينه بقدر ما رأى من عيبه. أيها الإخوة،